اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال إلى المسجد؟ لا، لا يجوز. الزكاة بين الله سبحانه وتعالى مستحقيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وفي سبيل الله المقصود به الجهاد، المجاهدون وما يتصل بهم من الأسلحة والمؤنة وما إلى ذلك. وبعض من قال من أهل العلم أدخلوا في سبيل الله وتوسعوا، فالمدارس والمساجد والقناطر، هذا الصحيح ما ليس بصحيح، ليس بصحيح. وضيعوا على الفقراء حقوقهم من الزكاة وعلى المساكين، هذه الدولة تتكفل بها، لها يعني مواردها، فالقناطر والجسور والمستشفيات والمساجد والمدارس هذه تبنيها الدولة من موارد أخرى معروفة. أما الزكاة فلا ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الشأن واحتج بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمتها سبحانه وتعالى، لما أتاه من يسأله من الزكاة وهو ليس من مستحقيها. فلا ينبغي التساهل في هذا، ويجب أن توجه الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها إلى آخر من سماهم الله سبحانه وتعالى في هذا. يقول السائل: امرأة حاضت بعد أن أحرمت بالعمرة وستسافر بعد يوم، ماذا تفعل؟ إن كانت عند الإحرام قد اشترطت وقالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ففي هذه الحالة تتحلل من إحرامها، ولو لم تأتي بالعمرة وتقص من شعرها ولا فدية عليها ولا إثم عليها، وإن شاء الله لها أجر التعب الذي تعبته. أما إذا كانت لم تشترط، فإذا كان لا يمكن أن تتأخر ولا يتأخر مع أحد ولا بد من عودتهم، فتتحلل، لكن عليها الفدية، يكون عليها فدية، فدية المحصر، فدية شاة تذبح بمكة ويتصدق بها على فقراء الحرم. وأنصح الإخوان أن يذكروا النساء عند الإحرام أن لا يغفلن عن هذا الشرط مهما كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، أو مهما كان ينبغي أن يكون هذا الشرط دائما على لسانها، تشترط حتى يعني تسلم من الحرج وتستفيد منه، كما قال عليه السلام: إن لك على ربك ما استثنيتي. لما ضباعة قالت: إنني وجعة يا رسول الله، قال: أحرمي أو أهلي واشترطي أن محلي حيث عبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صيام التطوع في السفر إذا صادف يوم الاثنين والخميس، إذا كان صاحب الصيام تعود على صيام الاثنين والخميس؟ جزاكم الله خيرا. جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الصيام في السفر فقال: ليس من البر الصيام في السفر. لكن أيضا ورد حديث أنه رخص لبعض الناس لما أخبروه أنهم يسافرون ويصومون فأذن لهم، بل ورد أن من صام يوما في سبيل الله، وقالوا المقصود به السفر، أن له كذا من الأجر. فإذا كان هذا السائل وأمثاله لا يشق عليهم الصوم في السفر التطوع، ومن عادته يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض وفي أثناء السفر لا يشق عليه ولا يشغله عن أمور من الطاعات من صلاة وذكر وتلاوة، أو كذلك لا يشغله عن أداء أعماله، فلا حرج عليه. آخر ما استقر عليه الأمر كما في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تركهم وشأنهم. من يصوم لا ينكر على من أفطر، ومن أفطر لا ينكر على من يصوم، لا في رمضان ولا في غيره. فالأمر متروك لكل واحد وحالته الصحية وحالته ونشاطه. فمن وجد قوة ونشاطا فقد يكون الأفضل في حقه الصيام الصيام. ومن كان الصوم يتعبه فحتى صيام رمضان الأفضل له إذا كان مسافرا أن يفطر، لكن يكون يعني مطمئن على أنه يقضيه وأنه لا ينسى أو يتشاغل عن القضاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الأسواق يكون مصلى النساء بعيدا عن مصلى الرجال، هل يجوز لهم أن يصلوا مع الإمام؟ لا، إذا كان بعيدا عن مصلى الرجال ولو حصل انقطاع في صوت الإمام ارتبكت النساء في صلاتهن، ففي هذه الحالة ما لا ينبغي المتابعة، لأن من شرط متابعة المأموم للإمام أن يكون الصفوف متصلة والمتأخرين يرون المتقدمين الذين يرون الإمام، فمن شرطها أنك ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام حتى يعني تكون أفعال الإمام كأنها بين يديك. فإذا كنا النساء في مصلى متباعد عن مصلى الرجال ولا يرين المصلين وحركاتهم من الركوع والسجود والقيام فلا تنبغي المتابعة، ويصلين بحسب حالهن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أخت مريضة وهي معي لأداء العمرة، فهل يحق لها الإحرام من الفندق أم يلزم الإحرام من أبيار علي؟ هنا بالنسبة للإحرام يعني بعض الإخوان يلتبس عليهم الأمر الإحرام، فالإحرام يعني المقصود به الدخول في النسك، النية والتلبية، هذا ينبغي أن يكون من الميقات لا قبله ولا بعده. أما التهيؤ للإحرام الاستعداد له من الغسل، وأيضا الرجل كونه يتجرد من ملابسه ويلبس إزار ورداء، فهذا الأفضل أن يكون في الفندق، يكون في البيت. المرأة لا تحتاج إلى هذا لأنها تحرم بملابسها المعتادة، لكن إذا تحتاج غسل تغتسل في الفندق في الشقة وتترك التلبية والنية عند الميقات، إما أن يمروا به أو إذا حاذوا الميقات يلبون ويتكلمون بالتلبية، وأيضا كذلك في النية في قلوبهم أنهم دخلوا في النسك مع ذكر التلبية لبيك اللهم عمره. فيعني هذه الأخت لا حرج أنها تتهيأ بالاغتسال مثلا، أما التلبية فإذا قاربت الميقات حاذته إن لم يمر به تماما فتلبي مع الجماعة الذين ترافقهم. يقول السائل: اشتريت قطعة أرض بغرض حفظ المال وليس للبناء، فهل عليها زكاة؟ لا، إذا كان لا يريد المتاجرة بها يعني لي يحفظ نقوده حتى لا تتسرب وتضيع، ويريد هذه الأرض لحاجته إن أراد يبنيها أو فيما بعد، فهذه لا زكاة فيها. الزكاة في الأرض إذا نواها للبيع، وأيضا فعلا يعني فعل هذه النية، ليس مجرد نية، أعلن عنها ووضع لوحات إعلانية ودفعها إلى المختصين بالعقار، فهذه التي فيها الزكاة. أما إذا كانت الأرض لغرض ما يريدها في يوم ما إذا احتاج فهذه لا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النساء مأمورات بزيارة المريض والقراءة عليه، وما الضابط في ذلك؟ عيادة المريض سنة في حق الجميع الرجال والنساء، يعني هذا مشروع للكل، لكن المرأة مقيدة في هذا بإذن وليها، إن كانت ذات زوج أو لم تكن متزوجة فوليها من الأب أو الأخ أو من يكون، يجب أن تستأذنه أنها تريد أن تعود فلانة أو قريبها أو تعوده، وتعود تزوره، وأيضا إذا كان إذا زارته ترقيه أو تدعو له، شأن الرجال كذلك. فإذا الحكم يتناول الجميع من الرجال والنساء، وأنها سنة، ويؤجر من عاد المريض يؤجر، لكن في بالنسبة للنساء كما قلت لا بد من إذن صاحب الشأن زوجا أو وليا. إذا كان أحد عنده سؤال قال كم بقي على الأذان، هل الخروج على ولي أمر من فعل الخوارج؟ بالنسبة للخروج على ولي الأمر، الأصل أن ولي الأمر إذا كان ولي أمر بالمقتضى الشرعي، يعني أهلا شرعيا مؤهل شرعيا للولاية، فهذا لا يجوز الخروج عليه ما دام أعطي البيعة وهو أهل لها. ألا ننازع الأمر أهله كما في حديث عبادة بن الصامت، أخذ علينا ألا ننازع الأمر أهله، أي المؤهلون له، المؤهلون له شرعا. أما إذا كان فاسقا فاجرا خبيثا لا يحكم بالكتاب ولا بالسنة وقد ضيع عمر المسلمين، فهذا يجب على أهل الحل والعقد أن ينظروا في شأنه. لكن ما الخروج أحيانا، يعني الفقهاء يقول لا يجر إلا إلى مشاكل، ولكن بحسب، ينبغي على أهل الحل والعقد أن يقارنوا بين المصالح الدينية والدنيوية وما يترتب على هذا. لكن إذا كان كفرا بواحا فهذا لا يجوز لهم أن يسكتوا عليه، يجب. ومن تراخى أو تردد أو ثبط فهو في ضلال مبين، يجب أن تكون كلمة المسلمين ضد هذه الحكومة أو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وينشر الكفر والضلال ويوالي أعداء الإسلام، يواليهم ويده بأيديهم، فهذا لا يجوز السكوت عليه، ويجب أن تتفق كلمة الأمة. ففي هذه الحالة يأتون الأمر بنوع من الحكمة، إذا صدقوا والله إن الله يسر لهم التخلص منهم، حتى إذا اقتضى الأمر حرب فلا يعني ينبغي أن السكوت عليه والتخلص منه. أي نعم. طيب، الأخ يسأل عن تقديم الزكاة على وقتها. صح، يجوز إلى سنة وسنتين، حتى سنة وسنتين. إذا استدعى الأمر أنك تقدم الزكاة قبل وقتها، باقي عليها شهرين ثلاثة سنة، لكن جاءت ظروف تستدعي أن تقدمها فلا حرج، كما في حديث العباس، كما جاء في الحديث أنه قدم زكاته لسنة أو سنتين والرسول عليه السلام أقره على هذا. فأظن الأذان على وشك. كيف يتم إخراج الزكاة يعمل في الأقساط؟ هذا يحتاج إلى نظر، فلعل الأخ يذكرنا فيه في درس قادم. والآن الأذان على وشك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لحظة، عندك الرقم يا أحمد؟ إيه؟ تتصل بي عشان شوف الدرس إذا كان تواصل، ما تنسى بعد صلاة العشاء أرسل لي رسالة، أعطيني رسالة.